الناظر الشيخ لو قرن ذلك بالمشيئة قال نذرت لله إن شاء الله. إذا نذره بالمشيئة فلا حنث عليه، فإن شاء وفى وإن شاء لم يوفى.